مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي رحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي رحم رب بروحنا يا بدمع الإبكار والأسوار